بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب تلخيص أحكام الجنائز للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الصفحة الثامنة، إلى قول المؤلف رحمه الله: ما يحرم على أقارب الميت. ما يحرم على أقارب الميت. قال: لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت، فيجب معرفتها باجتنابها فلا بد من بيانها. أولا، النياحة. النياحة، وعرف النياحة فقال: هو أمر زائد على البكاء. النياحة شيء زائد على البكاء. قال ابن العربي رحمه الله: النوح ما كانت الجاهلية تفعل، كان النساء يقفن متقابلات يصحن ويحفين التراب، يحفين الصحائف المصحف ويحفين التراب على رؤوسهن ويضربن وجوههن. نقله الأبي على مسلم. الأبي هذا شارح لصحيح مسلم، كان الأبي رحمه الله له شرح على صحيح مسلم، فنقل فيه ما مر ذكره. فإذا النوح أو النياحة هي شيء زائد على البكاء، لأنه وردت بعض الأحاديث يعني التي فيها إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، ولكن في نفس الوقت ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام بكى على ابنه إبراهيم عندما توفي وقال: إنها رحمة، إن العين لا تدمع، إن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا لوجه ربنا. فدل ذلك على أن البكاء جائز، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله. قال: البكاء الذي يعذب به الميت هو البكاء الذي وصل إلى حد النوح، وهو البكاء الذي يكون معه صياح وصراخ، ويكون معه لغم للخدود أو شق للثياب، أو يكون على طريقة أهل الجاهلية كما ذكر. كان الميت إذا مات يقف، النساء يقفن في صفين متقابلين، يقفن يعني في الصفوف المتقابلة، ويصحن ويرفعن أصواتهن بالصياح، ويحفين التراب على رؤوسهن ويضربن وجوههن. واضح؟ فإذا يعني ليس مجرد البكاء العادي، لا يكون هذا نواحا. قال: وفيها أحاديث كثيرة تراها في الأصل. يعني احنا ذكرنا الكتاب اللي معنا هو تلخيص أحكام الجنائز، الكتاب الأصلي هو أحكام الجنائز. جزاك الله الكتاب الأصلي أورد فيه عدة أحاديث تدل على تحريم النياحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما به الكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان في الناس هما به الكفر، والكفر هنا اللي هو الكفر الأصغر، يعني كفر النعمة أو الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن الملة، يعني الطعن في النسب والنياحة على الميت. وكذلك يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النائحة تحشر يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. والعياذ بالله، النائحة تحشر يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. الدرع اللي هو مثل القميص أو الفستان أو الثوب اللي هو يوضع من الكتفين إلى القدمين. فهذا وعيد ورد في النائحة. قال: باء وجيم، ضرب الخدود وشق الجيوب. من الأمور المحرمة المنهي عنها ضرب الخدود وشق الجيوب. والجيب في لغة العرب معناه فتحة الصاع صدر للقميص أو الفتحة التي يدخل منها الرأس في القميص الفتحة اللي هي زي هذه التي يدخل منها الرأس فهذه يقال لها الجنب. فشق الجنوب هو يفك الأزرار كذا يمسك الموضع الذي يدخل منه الرأس ويشق منه الثوب. فهذا معنى الجيب. الجيب ليس يعني في العامية الجيب اللي هو موضع الوضع المنقود أو كذا يكون في هنا في صدر القميص أو في جيب أو في جانبه. لكن الجيب عند العرب هو معناه الفتحة التي يدخل منها الرأس. كما في قوله سبحانه وتعالى أو قرر الجيب في القرآن الكريم قال إيه وليضربن بخمرهن على جيوبهن يعني يجعلن الخمار يغطي الجيب هو الفتحة اللي يدخل منها الرأس ويغطيها الخمار ويسترها حتى لا يبدو ما تحتها. نفس الشيء اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء. أنا أدخل يدك يخرجها تأخذ بيضاء من الرئيس. طيب قال وفي السابقة كان يحط النقود كان يضعونها في الكم في كم القميص يعني في الطريقة القديمة كان يوسعون يعملون كم واسع شوية ويجعلوا فيه مكان كان وضع النقود كما داخل الكم. في برضو الكنيان وكان زي الحزام كده اللي برضو يربط على البطن ويوضع فيه ايضا النقود احيانا. نرجع مره اخرى يقول ضرب الخدود وشق الجيوب. ضرب الخدود الضبط يعني بعض النساء عند موت قريب لهن او كذا يلطمها ويضربن الخدود وشق الجيوب. هذا من الأمور المحرمة لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لقم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية هو أيضا ما كان يقوله أهل الجاهلية كلام عند موت الميت فيه تسخط على قدر الله تعالى واعتراض على قرار. قال رقم دال قال حلق الشعر لحديث أبي بردة بن أبي موسى أبو بردة التابعي وأبو أبي موسى الأشعري الصحابي رضي الله عنه. قال وجع أبو موسى كلمة صحيحة يعني بين قوسين كده درجة الحديث. قال وجع أبو موسى رضي الله عنه وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. بريئة من الصالقة وشرح الصالقة قال هي التي ترفع صوتها عند الفجيعة بالموت والحالقة التي تحلق شعرها ورأسها أيضا عند المصيبة والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. فبريئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن تفعل هذه الأمور عند المصيبة الصياح ورفع الصوت أو حلق الشعر أو شق الثياب. قال رقم هاء من الأمور المحرمة على قلب الميت نشر الشعر لحديث امرأة من المبايعات رضي الله عنها قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ولا يعصينك في معروف يعني كان من ضمن البيعة للنساء ولا يعصينك في معروف. كان هنا تذكر أن مما يشمله يعني قوله سبحانه وتعالى ولا يعصينك في معروف ومما بايع النبي عليه الصلاة والسلام عليه النساء كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه وألا نخمش وجهه. وألا نخمش وجهه، الخمش هو الجرح اللي هي بأطراف الأظافر ونحوه. وألا نخمش وجهه ولا ندعو ويلا، ولا ندعو ويلا، دعاء بالويل يا ويلتا ونحوه. ولا نشق جيبا، عرفنا شق فتحة القميص. وألا ننشر شعرا، نشر الشعر وفكه يعني فكه وإرساله عند المصيبة كمظهر من مظاهر الحزن والجزع على الميت. تكون شعرها مربوطة مثلا عند الوفاة، عندما يموت غالبا تتعمد فك ضفائرها وفك شعرها ونشره حزنا على الميت أو جزعا عليه. رقم واو قال: إعفاء بعض الرجال إهاهم أياما قليلة حزنا على ميتهم، فإذا مضت عادوا إلى حلقهم. قال: فهذا الإعفاء في معنى نشر الشعر، كما هو ظاهر يضاف إلى ذلك أنه بدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال: علما بأن التزين بحلقها كما يفعله الأكثرون معصية ظاهرة باتفاق الأئمة الأربعة والرجال لمخالفتها بأنواع من الأدلة الشرعية كما تراها مبينة في كتاب آداب الزهد. بالنسبة لحكم حلق اللحى، يعني ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيها بإعفاء اللحى، قال: أعفوا اللحى يا رب، وينهى عن التشبه بالمجوس الذين كانوا يحلقون اللحى. وقد حمل جمهور الفقهاء ذلك على التحريم. بالنسبة للإمام الشافعي رحمه الله، ورد عن الإمام الشافعي أنه يعني كره حلق اللحى وقال: أكره في اللحى حلقها أو كذا. ثم اختلف فقهاء الشافعية في مراد الإمام الشافعي بالكراهة، وهل قصد بها كراهة التحريم أو قصد بها كراهة التنزيل يعني. فيوجد قول يعني في الأخير سيكون الاتفاق لأئمة الأربعة، هو الإمام الشافعي عبر بالكراهة، لكن يعني قسم كبير من فقهاء الشافعية فسروا الكراهة هنا بالتحريم، ومن الشافعية من فسرها بكراهة التنزيل. طيب، قال: فهنا يقول يعني هو الأصل يعني أن حلق اللحى محرم، لكن إذا كان هو يعني يحلق اللحية ثم يتعمد إطلاقها من أجل الحزن على الميت أو كذا، فكل هذا يدخل في نشر الشعر. رقم زاي قال: الإعلان عن موته على رؤوس المنائل ونحوها لأنه من النعل، وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه كان إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحدا، إن لا تؤذنوا يعني لا تعلموا أو لا تخبروا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. طيب، كما سيأتي أن النعي يعني منه نعي جائز ونعي منهي عنه، يعني ورد في حديث حذيفة أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، لكن نجد أحاديث أخرى كما سيأتي في الفقرة التالية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى بعض الموتى إلى أصحابه وأخبر بموته، فدل هذا على أن النعي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ليس مجرد الإخبار بوفاة الميت أو إعلام الناس به ليشهدوا جنازته ويستغفروا له، وإنما هو أمر زائد على مجرد الإخبار، وهو ما كان عليه أهل الجاهلية. كان من عادتهم أنه إذا مات ميت فيرسلون ناسا يطوفون في الطرقات ويدقون على الأبواب ويصيحون يعني مات فلان فلان الذي كان كذا وكذا، ويتفاخرون به وآبائه وقبيلته وكذا، فيكون مظهر المظاهر من البهاء والتفاخر، وربما وصفوه بما يعني بأوصاف فيها إطراب وغلو فيه، يعني ما يكون إلا في حق الله تعالى انه هو الذي كان يعني يرزقهم، هو الذي كان يطعمهم ويسقيهم وكذا وكذا، يعني كيفية فيها إطراء ومبالغة، يعني أنه لا مطعم لهم بعد ورسالهم ونحو ذلك. يعني فالقصد أن النعي الذي نهي عنه هو ما كان على هذا الشكل، يعني أن يكون على سبيل المباهاة والرياء ونحو ذلك، أما ما كان بغرض إعلام الناس بوفاته حتى يشهدوا جنازته ويستغفروا له وكذا، فهذا دلت النصوص على الجواز. فبناء عليه يحمل يعني ما ورد من يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، ونهي حذيفة رضي الله عنه عن النعي، أنه هذا النوع من النعي. قال: النعي الجائز. قال: ويجوز إعلان الوفاء إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية. قال: وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك. يعني يقول النعي إذا لم يكن على طريقة نعي الجاهلية وإنما بغرض الإخبار بوفاة الميت فهو جائز، بل قد يكون واجبا أحيانا. يعني النعي قد يتحول من الجائز إلى واجب إذا لم يكن عند الميت شخص مات وليس عنده من يوصله ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يعني كما مر بنا من قبل، ميت المسلم إذا مات فهناك أربعة أمور هي من فروض الكفاية على المسلم، وهي التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن. التغسيل والتكفين والصلاة والدفن، هذه الأمور الأربعة يعني من فروض الكفاية. إذا مات مسلم في بلد فلا بد وأن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وأقل المسلمون بشيء من هذه الأمور الأربعة يعني أثم المسلمون في البلد جميعا، يعني لا بد أن يقوم بذلك بعض المسلمين وإلا أثم البلد جميعا إذا فرطوا في هذا. لو مات مسلم في البلد ولم يغسل أو لم يكفن أو لم يدفن أو لم يصلى عليه، فإذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لو الرجل مات مثلا هو في مكان نائم من البلد أو كذا وليس عنده أحد يقوم بهذه الأمور، إذا النعي هنا واجب إخبار الناس حتى يأتوا ويقوموا بهذه الحقوق. قال: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. وكذلك أيضا قال الحديث يعني إلى آخر الحديث، يعني لما مات النجاشي ومات بالحبشة أوحى الله تعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام خبر وفاته النجاشي ملك الحبشة الذي كان قد أكرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهواه، فأوحى الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو في المدينة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ونعى إليهم النجاشي ودعاهم للصلاة عليه صلاة الغائب، كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله الكلام عن حكم صلاة الغائب. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته. كذلك أيضا جاء في مسلم الإمام أحمد وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله، رواية البخاري مختصرة ورواية مسلم أحمد يعني في مزيد تفصيل، وهو حديث صحيح. قصة نعي النبي صلى الله عليه وسلم شهداء مكة رضي الله عن الأمراء الثلاثة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم السرية إلى مكة، الأمراء الثلاثة اللي هم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فجاء في الحديث في مسند أحمد وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادى في الناس الصلاة جامعة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى في الناس الصلاة جامعة، كان هذا من عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد جمع الناس لإخباره بأمر مهم عاجل كان يأمر المؤذن إذا كان في غير وقت الصلاة، يعني فالمؤذن ينادي بأعلى صوت الصلاة جامعة الصلاة جامعة. وقال الفقهاء يعني قالوا الأحسن أن تكون بالنصب، يعني اشهدوا الصلاة أو صلوا الصلاة أو اطلبوا، فيقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة، فالمؤذن نادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس. حاولوا يقولوا لنا صلاته على النبي. لا هو هنا كان بغلط، اخبرهم بامر ما مش يعني مش بغلط ده. يعني هذا اذا كان في غير وقت الصلاه واراد النبي عليه الصلاه والسلام جمع الناس لاخبارهم بامر معين يعني. فكانت هذه الوسيله لجمع الناس يعني، فيامر المؤذن ان يقول الصلاه جميعا، فاجتمع الناس في المسجد. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر عليه الصلاة والسلام، فصعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر فقال: ألا أخبركم عن جيشكم الغازي؟ قال: ألا أخبركم عن جيشكم الغازي؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: حمل الراية زيد. قال: حمل الراية زيد، فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له، فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له. ثم حملها جعفر، فأصيب جعفر شهيدا فاستغفروا له. ثم حملها عبد الله بن رواحة، فأصيب عبد الله شهيدا فاستغفروا له. قال الراوي: وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، وعيناه تذرفان وهو على المنبر عليه الصلاه والسلام، وهذا في نفس وقت المعركه يعني. قال: ثم حملها خالد بن الوليد. قال: ثم حملها خالد بن الوليد. هو امر نفسه، قال: هو امر نفسه، هو لم يكن احد الامراء الثلاثه الذين امرهم النبي عليه الصلاه والسلام. قال: ثم حملها خالد بن الوليد، هو امر نفسه: اللهم انه سيف من سيوفك فانصره. اللهم انه سيف من سيوفك فانصره. قال الراوي: فمن يومئذ سمي خالد سيف الله، من ذلك اليوم رضي الله عنه وارضاه. فالشاهد هنا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وقال الصلاه الجماعه، ثم اخبرهم استشهاد زيد واستشهاد جعفر واستشهاد عبد الله بن رواحه، فدل ذلك على جواز الايه وامرهم باستغفار له رضي الله عنه. دل ذلك على جواز النعي اذا كان هي على هذه الطريقه المشروعه، يعني لغرض اعلام الناس ليصلوا عليه او ليستغفروا له. اما لغرض المباهاه والتفاخر وكذا فهذا الدين ممنوع. قال: ويستحب للمخبر ان يطلب من الناس ان يستغفروا للميت، لقوله صلى الله عليه وسلم في قصه صلاته على النجاشي: استغفروا لاخي. يوم أن أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة النجاشي قال: استغفروا لأخيكم. كذلك أيضا نفس الشيء يوم أن أخبرهم باستشهاد زيد وجعفر وعبد الله، قال كلما ذكر استشهاد واحد منهم قال: فاستغفروا له. فلذلك يقول يستحب يعني عند الإخبار بوفاة المتوفى أن يطلب من الناس الاستغفار له. قال: وسيأتي في المسألة رقم 60. قال المؤلف رحمه الله: قلت: فقول الناس في بعض البلاد الفاتحة على روح فلان مخالف للسنة المذكورة. قال: فهو بدعة بلا شك، لا سيما وأن القراءة لا تصل إلى الموتى على القول الصحيح كما سيأتي إن شاء الله. المؤلف هنا الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن قول الفاتحة على روح فلان أن هذا يعني من البدع المخالفة للسنة النبوية. أما مسألة وصول ثواب القراءة أو عدم وصول ثواب القراءة فهي مسألة خلاف بين الفقهاء يعني. فذهب جمهور الفقهاء إلى أن ثواب القراءة يصل إلى الميت، وعند جمهور الفقهاء أن ثواب القراءة يصل إلى الميت إذا وهب له ذلك يعني. الإنسان ابتلى سورة من القرآن ووهب ثوابها للمتوفى، قياسا على ما ورد ان هناك بعض الاعمال التي ورد فيها النص ان الميت ينتفع بها، مثل ويصل ثوابها اليه، مثل حديث الرجل الذي قال: يا رسول الله هل بقي علي من بر ابوي شيء بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاه عليهما والاستغفار لهما واكرام صديقهما وصله الرحم التي لا توصل الا بهما وانفاذ عهدهما من بعدهما. والرجل اللي قال: يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها يعني ماتت فجاه، وأنا أعلم أنها لو عاشت تصدقت. أنا أعلم أنها لو كانت تأخرت وفاتها قليلا لإيه أوصل بصدقة. قال فتصدق عنه، أمر أن يتصدق عنه. والرجل يعني ورد أن رجلا سأله وأن امرأة سألته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، رجل سأله عن أبيه ورجل سأله عن أمه وامرأة سألت عن أبيه وامرأة سألت عن أمه. الأربع صور كلها تكررت في حجة الوداع. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ماتت ولم يحج، عن أمي ماتت ولم تحج، فكان يقول عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك حج عن أمي حج عن أبيك حج عن أمي أو حج عن أبيك واعتمر بقلبك. فإذا الحج والعمرة يصل أيضا من ثوابه لأنه يقال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فإذا الغرض يعني في الحج والعمرة والصوم والنذر والصدقة والدعاء وكذا أنه يصل إلى ثوابه لأنه فجمهور الفقهاء يعني قاسوا على ذلك بقية الأعمال الصالحة، يعني قد يصح للإنسان أن يعمل أي عمل صالح إذا شاء ويبدي ثوابه إلى الميت أو يهب ثوابه إلى الميت، فقاسوا ما لم يذكر على ما ذكر. وفريق من الفقهاء رأى الاقتصار على ما ذكر في النصوص وأنه لا يقاس عليه غيره، فقالوا لا يعني فقط إذا يريد أن ينفع الميت فإما أن يدعو له وإما أن يتصدق عنه أو يحج عنه أو يعتمر أو يعني أشياء اللي ورد فيها النصوص فقط قد لا يقاس عليها، لكن أظهر إن شاء الله أنه يلحق بها غيرها من العمل. يعني فيمكن للإنسان أن يتلو سورة من القرآن أو آية من القرآن أو أي عمل صالح يعمله ويملي هبة ثوابه إلى المتوفى. نعم. في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم الباص قد الجمعة عنه ذكر الفضائل. نعم. أخونا يسأل يقول لو مات مثلا أحد العلماء أو الصالحين أو كذا فإلقاء خطبة الجمعة مثلا للحديث عنه وذكر مناقبه أو كذا. الجواب يعني أنه إن شاء الله إذا كان الغرض يعني أيضا ليس المباهاة ولا التفاخر وإنما الغرض يعني حث الناس على الاقتداء به والسير على طريقته في الخير وكذا إن شاء الله. لا حرج إن شاء الله. كنا نبحث الناس على القيام يعني القصص يعني كما قال سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قصص الأنبياء يعني فيها عبرة وكذلك قصص الصالحين يعني ما قص الله تعالى علينا في القرآن الكريم من قصص الصالحين من غير الأنبياء يعني مثل لقمان ومريم ومثلا أصحاب الكهف وكذا ليسوا أنبياء لكن قوم من الصالحين يعني قص الله تعالى علينا يعني خبرهم بالاقتداء بهم والسير على طريقتهم في الخير وكذا. من هذا الباب يعني ان شاء الله يكون قال علامات حسن الخاتمه. علامات حسن الخاتمه. احنا يعني قلنا القصد هنا بالنسبه لهبه ثواب القراءه ان شاء الله الامر فيه يعني سعه، لكن البدعيه هنا او كذا في تخصيص سورة الفاتحة واستعمال مثلا هذه العبارات المعينة وتخصيص سورة الفاتحة والفاتحة على وجه فلان فهذا الذي قد يكون فيه يعني خلاف السنة يعني. لكن لو ان انسان يعني تلف شيئا من القرآن وهب ثوابه للميت ان شاء الله لا حرج فيه. قال علامات حسن الخاتمة. قال ثم ان الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنه. آمين. المؤلف يدعو رحمه الله يعني يكتب الله تعالى لنا حسن الخاتمة الله تعالى. قال فأي ممرئ مات بإحداها كانت بشارة له ويا لها من بشارة. يذكر هنا علامات يرجى إن شاء الله لمن وجدت فيه علامة من هذه العلامات عند موته أن تكون هي دليلا على حسن خاتمته بإذن الله. وكان السلف الصالح يعني يرجون حسن الخاتمة ويسألون الله تعالى إياها ويخافون من سوء الخاتمة. كان سفيان الثوري رحمه الله كان يقول الذنوب أهون عليه من هذه شيء كان بين عود أو عصا أو كبير صغير، ولكن أخاف من سوء الخاتمة. يعني ليس قصده الاستهانة بالذنوب، ولكن قصدي يعني أنه أخشى ما يخشى وسوء الخاتمة من ذلك. لكن لو يقول يعني لو ختم لي بخير ومت على عمل صالح وختم لي بالخير، فالذنوب إن شاء الله يعني يرجى نرجو عفو الله تعالى عنها، وإن شاء الله من علمها إلى العفو، إذا الإنسان مات على خاتمة خير. يعني لكن المصيبة من الموت على خاتمة سوء. قال فأيما امرئ مات بإحداها كانت بشارة له ويا لها من بشارة. قال الأول نطقه بالشهادة عند الموت. وفيه أحاديث مذكورة في الأصل، يريد الكتاب الأصلي أحكام الجنائز، يجب عدة أحاديث بإذن الله، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كان آخره أو من كان آخرة كلامه، تمشي تجوز عربها كده، اسم كان آخر لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا يعني تلفظ كلمة لا إله إلا الله عند الموت هذه على إحدى علامات حسن الخاتمة، لكن ليست هي العلامة الوحيدة. يعني بعض الناس يحزن على ميت مثلا مات على عمل صالح أو مات على خير أو كده، لكنه يحزن عليه مثلا لم يكن من آخر كلام لا إله إلا الله. لكن الجواب إن هذا إن شاء الله لا يضره في شيء، كان تكلم يعني آخر كلامه شيء آخر تكلم به، لكنه مات على عمل صالح ووجدت فيه علامة أخرى من علامات حسن الخاتمة. قد يكون مات شهيدا، قد يكون مات صائما، مات مصليا، قد لا يكون كلمة لا إله إلا الله آخر كلامه، لكنه مات على عمل صالح ووجدت فيه علامة أخرى من علامات حسن الخاتمة. لا يضر إن شاء الله يعني تكون آخر كلام، طالما كان ومات مؤمنا بها ومعتقدا معناها. لكن إن تلفظ بها بلسان يعني قبيل موته مباشرة كان ذلك إحدى علامات حسن الخاتمة. قال الثانية: الموت برشح جميل، لحديث بريدة بن حصين رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، أنه كان بخراسان فعاد أخا له وهو مريض، فوجده بالموت وإذا هو بعرق جميل. يعني أن ينزل عرق غزير من جبين المحتضر، يعني نزول عرق غزير من جبين المحتضر، غزارة العرق النازل من جبين المحتضر، هذه من علامات حسن الخاتمة. فمن الصحابي الكريم بريدة بن حصين الأسلمي الجبين، الجبين اللي هو ما بين شعر الرأس إلى الحاجبين، يعني ما بين منبت شعر الرأس إلى الحاجبين هذا المقدار. فإذا نزل العرق غزير من الجبين توفى، فهذه من علامات حسن الخاتمة. لهذا الحديث الصحيح عن بريدة بن حصين الأسلمي رضي الله عنه أنه كان بخراسان فعاد أخا له وهو مريض، فوجده بالموت وإذا هو بعرق جميل، فقال الله أكبر، وهذا فيه التكبير عند الاستبشار والتعجب، فقال الله أكبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق جميل. موت المؤمن بعرق جميل. قال الثالثة، بعد ذكر أن الحديث حسن بمجموع طرقه، أو حسن أو صحيح، ممكن نحطها بسيطة يعني بدرجة الحديث، لحديث الأول المسألة الثالثة: الموت ليلة الجمعة أو نهارها. الموت ليلة الجمعة أو نهارها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. يقول هذا الحديث حسن من الصحيح من المسلم يموت الجمعة أو ليلة الجمعة. ليلة الجمعة هي تبدأ من مغرب الخميس، من غروب شمس يوم الخميس، يعني من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، من غروب شمس الخميس إلى غروب شمس الجمعة. الذي يموت يعني من غروب شمس الخميس إلى غروب شمس الجمعة، فهذه علامة من علامات حسن الخاتمة إن شاء الله. قال إلا وقاه الله فتنة القبر. وفتنة القبر اللي هي إيه؟ سؤال منكر ونكير، الملكان اللذان يأتيان إلى العبد في القبر ويسألاني من ربك وما دينك ومن نبيك. فالمؤمن يثبته الله تعالى ويوفقه لجواب الملكين على هذا السؤال. وفتنة القبر وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها فتنة عظيمة، جاء في صحيح البخاري في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، الفتنة هي الامتحان والاختبار، مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. وفتنة المسيح الدجال كل مرة بينا من قبل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بقوله هي ما خلق الله فتنة منذ خلق السماوات والأرض حتى تكون الساعة أعظم من فتنة المسيح الدجال. فتنة المسيح الدجال هي أعظم فتنة خلقها الله منذ أن خلق السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة. وفتنة القبر يعني شبهت بفتنة المسيح الدجال أنها مثلها أو قريبا منها، أنها فتنة عظيمة. يعني الأسئلة تبدو أنها أسئلة سهلة، لكن تثبيت وتمكين من الجواب على هذه الأسئلة لا يكون إلا بمن ثبته الله تعالى على الحق في الدنيا. شيخنا الموت ليلة الجمعة يفن هو الليلة؟ لا الموت يعني تقبل الروح في هذا الكلام، مش ممكن يدفن، ممكن يدفن بعد السبت ولا الاحد ولا لا يدفن، لكن من تقبل روحه من غير المغرب الخميس الى المغرب من غروب شمس الخميس الى غروب شمس الجمعة. هذه العلامة ان شاء الله. يعني طبعا هذه احدى العلامات، فانا مرة يعني المؤلف قال ايه اذا وجدت علامة واحدة من هذه العلامات ان شاء الله يعني يرجع له بحسن الخاتمة ان شاء الله. قال الرابعة الاستشهاد في ساحة القتال. الاستشهاد في ساحة القتال. قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إذا من قتل في سبيل الله فهم أحياء عند ربهم يرزقون، والشهادة من علامات حسن الخاتمة. وقال صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويحلى حية الإيمان ويزوج من الحور العين ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه. لو تعرضونها ربما تجدونها سبعة يعني تقولون من الصحيح يغفر له في أول دفعات من دم ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويحلى حلة الإيمان ويزوج من الحور العين ويشفع في سبعين إنسانا من أقارب. سواء قد ست خصال، فلذلك يعني شرح الحديث يعني أكثرهم قالوا لعل قوله يغفر له في أول دفعات من دمه ويرى مقعده من الجنة تعد خصلة واحدة يعني حتى يكون العدد ستة. فكأن الخصلة الأولى التي تشمل أنه مع أول دفعات من دمه يغفر له ويرى مقعده من الجنة. وكذلك مما ورد في الشهيد أيضا وهذا حديث ذكره في الكتاب الأصلي قال يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد سأل الرجل قال ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد قال كفى بدارقة السيوف على رأسه فتنة قال كفى بدارقة السيوف على رأسه فتنة رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الكتاب فهذا يفيد أيضا أنه يعني هذا يفيد تفسير إيه يعني أن الشهيد يعني هنا لا يفتن في قبره يعني يعفى من فتنة القبر قال الخامسة الموت غازيا في سبيل الله الموت غازيا في سبيل الله لقوله صلى الله عليه وسلم الفرق بين الرابعة والخامسة أن الرابعة هي الاستشهاد في ساحة القتال لكن الخامسة أنه خرج من بيته غازيا في سبيل الله ومات في الطريق يعني قد لا يكون شهيد المعركة ولا قتله كفار يعني الشهيد هو قتله كفار لكن هذا يعني كأنه إيه يعني خرج في سبيل الله ليقاتل ومات في الطريق. لماذا سمي الشهيد شهيدا؟ هناك يعني عدة أقوال يعني منها أن الله تعالى يجعله شهيدا أنها من الشهادة يعني أنه يشهد على إما لأنه يشهد الخير أو أنه يشهد على على الناس أنه يشهد على الناس وأنه يشهد الخير ويراه قال الموت غازيا في سبيل الله لقوله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال إن شهداء أمتي إذا لقليل قالوا فمن هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد إذا من قتل قتل الكفار فهو شهيد ومن مات في سبيل الله يعني خرج للقتال ومات يعني في الطريق مات بمرض أو مات يعني ليس بقتل الكفار إياه ولا شهيد ساحة المعركة فهو شهيد قال ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد والغريق شهيد طيب هنا يفسر إيه من مات في البطن قال أي بداء البطن وهو الاستسقاء الاستسقاء اللي هو مرض الكبد الاستسقاء هو مرض الكبد ومرات مرض الكبد يؤدي أحيانا إلى انتفاخ في البطن أو كده قال وقيل هو الإسهال التفسير الثاني من مات في البطن أو أنه الإسهال يعني يصيبه إسهال شديد حتى يموت بسببه وقيل الذي يشتكي بطنه التفسير الثالث أي وجع في البطن أي وجع في البطن في أي موضع في جهاز البطن ونحوه أي مرض يعني يصيبه في المعدة في القولون في الأمعاء في كذا مات بسببه فهو شديد إن شاء الله يشمل الموت في البطن ليش كل قال السادسة الموت بالطاعون وهو مرض معروف يعني وفيه الأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم السابعة الموت بداء البطن لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم ومن مات في البطن فهو شهيد الثامنة والتاسعة الموت بالغرق والهدم الموت بالغرق والموت بالهدم بالهدام بهدام بيت عليه يعني بعض العلماء يقول ايضا هي حوادث السيارات وتربه السياره تشبه البيت يعني كانها دي يعني تشبه الدبه من جهه وتشبه البيت برضه من جهه اخرى حادث السياره يشبه هدام البيت يعني يمكن ان شاء الله يرجع مات يعني حادث السيارة كأنه هدم عليه بيته ساعة قال لحليفي لقوله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة: المطعون الذي مات بالطاعون بمرض الطاعون. مرض الطاعون يعني قالوا يكون عبارة عن يعني زي جمامل يعني تخرج أو كده، ثم في مواضع معينة تحت الإبط ومدة معينة أقل كده في المأثرة تنتشر يعني في بدن الإنسان إلى ممكن سنين. فقال المطعون والمطعون طاعون يعني الأمراض التي يعني هي معدية بإذن الله تعالى يعني الشيء اللي ممكن ورد إذا وقع الطاعون بأرض ولستم فيها فلا تدخلوها، وإن وقع الأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. قال المطعون والمقطوب هو مات بمرض في بطنه هو بداء البطن كما مر شرحه، والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. يعلق على القول والغرق قال ولو بركوب البحر للتجارة إذا لم يكن عاصيا وغلب على الظن السلامة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. جايزا الغريق في البحر يقول حتى لو كان يعني سفر لغرض دنيوي يعني سفر في البحر لغرض التجارة إذا لم يكن عاصيا، يكون سفر سفر معصية يعني، وإنما سفر لشيء مباح. وغلب على الظن السلامة يعني لا يعرض الإنسان نفسه للهلاك يعني يلقي نفسه في بحر عميق وهو يرسل السلاح أو كذا، يكون عرض نفسه للهلاك. لكن الذي وعد بالقسط الخاتم يعني الإنسان سافر سفرا مباحا في البحر وغلب على ظن السلاح، قدر الله تعالى أنه مات في الغرق فهي شهيد. قال العاشرة موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال فما تحوز له عن فراشه، يعني فما تنحى له عن فراشه، قال فقال أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا قتل المسلم شهادة، قال إن شهداء أمتي إذا لقليل، قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة يجرها ولدها بسرره إلى الجنة أو بسرره إلى الجنة. ثم يشرح جمعاء هي التي تموت وفي بطنها الولد بسرره، قال السرة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة إلى آخره، يعني هو السرة أيضا السرة والسرة يعني ما يبقى بعد القطع من سرة المولود يعني في حبل المشيمة فيجرها ولدها بهذا الحبل ويكون واصلا يعني بين الأم والجنين، يعني هذا الحبل يكون واصلا بينهم الجنين يتغذى عن طريقه بعد الولادة يقطع هذا الحبل، فيوم القيامة يعني تبعث وولدها يجرها بهذا الحبل يكون موصولا كما كان موصولا ويجرها به إلى الجنين. قال الحادية عشرة والثانية عشرة الموت بالحرق وذات الجنب، الموت بالحرق وذات الجنب. وشرح ذات الجنب قال هي ورم حار يعلق في الغشاء المستبطن للأملاع، يعني قرأت في تفسير الدكتور شفعي وفهم أكثر يعني قالوا إن الغشاء الذي يكون عند الرئة أو يحس الرئة أو كذا، وأن ذات الجنب كان يسمى البلورة أو الجلدة، قد وهو علم أعراض الالتهاب الرئوي، يعني زاد الجن كأنه الالتهاب الرئوي أو يعني أعراض الالتهاب الرئوي، فمات عند مرض في الرئة أو كذا، إن شاء الله يدخل فيها زاد الجن مرض. فإذا الموت بالحرق والموت بذات الجن. قال: وفيه أحاديث أشهرها عن جابر بن عتيق رضي الله عنه مرفوعة، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، ومرض الرئة يعني، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، والمرأة تموت بجمع شهيدة. ثم شرح بجمع، قال بجمع في النهاية في كتاب النهاية ابن الأثير رحمه الله، قال: أي تموت وفي بطنها ولد، وقيل هي التي تموت بكرة، المرأة تموت بجمع، فقيل التي تموت وفي بطنها ولد، وقيل التي تموت بكرة يعني لم تتزوج. والجمع بالضم بمعنى المجموع، هذه المجموع لو صحيح هنا بمعنى المجموع، قال: كذخر بمعنى المذخور. قال: وكسر الكسائي الجيم، لأن الكسائي يقول المرأة تموت بجمع. قال: والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة. الشيخ جلبان هنا يقول: قلت والمراد هنا الحمل قطعا بدليل الحديث المتقدم في العاشرة بلفظ يقتلها ولدها جمعا، لكن في الحقيقة لا يلزم يعني، يعني صحيح ورد حديث فيها تفسير أنه يعني من الشهادة أن تموت المرأة في نفاسها بسبب الولادة، لكن لا يمنع يعني ساعة فضل الله يعني أن الحديث الثاني أيضا يشمل أي صنف آخر من اللفظ، يعني لفظ يقتلها ولدها جمعاء هذه في النفساء اللي ماتت بسبب الولد، لكن المرأة تموت بجمع أو بجمع، فهذه فسرها شراح الحديث بتفسيرين، أحدهما أنها تكون بمعنى الحديث السابق، والثاني أنها تكون بمعنى تموت بكرا لم تتزوج. يفتح مجالا يعني لعلامة أخرى إن شاء الله، علامة حسن الخاتمة إن شاء الله، يعني أن الله يعوضها يعني عن صبر يعني أنها لم يقسم لها الزواج وصبرت وكذا وحافظت على عفافها، ان شاء الله تكون شهيدة. قال: الثالثة عشرة الموت بذات السن، بقوله صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة. قال: والحرق بفتحتين، وكذا الغرق كما في حاشية المسند للسل. السل وترن هو واحد يعني؟ السل هو الترن. هذا الدكتور يعني السل هو الترن. قال: الرابعة عشرة الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه، الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه. وفيه الحال يعني من مات وهو يدافع عن ماله ممن يريد أن يغصب ماله، شخص أراد أن يأخذ ماله بغير حق فقاومه حتى مات وهو يدافع عن ماله فهو شهيد. قال: وفيه أحاديث منها من قتل دون ماله، وفي رواية من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، كما ورد في الحديث الآخر أيضا أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيت لو أن رجلا أراد أن يأخذ مالي، قال: فقاتل. قال: أرأيت لو إيه لو قتلته؟ قال: فهو في النار. قال: أرأيت لو قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فأنت شهيد. فدل هذا على ايه؟ لان من قتل وهو يدافع عن ماله فهو شهيد. قال الخامسة عشرة والثالثة عشرة، نختم بها إن شاء الله قبل نكمل بعد الصلاة. قال الخامسة عشرة والثالثة عشرة: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. من مات وهو يدافع عن نفسه او عن دينه او عن ماله او عن اهله فهو شهيد ان شاء الله. نكمل بعد الصلاه ان شاء الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا.